من صبح الأعشى الجزء السادس صفحة 530 الضرب الثاني أن تكون المكاتبة صادرة عن بعض الأتباع ورسم فيه أن تفتتح المكاتبة بالدعاء بطول البقاء مثل أن يكتب أحد أتباعه إليه ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بلفظ إفراد وعن الخليفة بأمير المؤمنين كما كتب أبو الميمون عن بعض أهل دولتهم إلى بعض حلفائهم جواب كتاب ورد بالكشف عن عامل ثار شقورة أطال الله بقاء أمير المؤمنين وناصر الدين والدنيا بفضله العميم ولا برحت مصالح العباد بماله الكريم جائلة ماثلة وسيرة الحميدة لدانيهم وقاسيهم شاملة كافلة ولا زال الله في أرضه بالقسط قائما وعلى ما ينفع الناس محافظا دائما كتبته أيدي الله أمره. صدر جمادي الأولى سنة 24 و500 بعد امتثال ما حده والانتهاء إلى ما وجب الانتهاء عنده من أمر ثغر شقورة حرسه الله على ما أنص مناقله وأعرض مراتبه ومنازله وذلك أن كتابه العزيز وفاني على يد رجل من أهلها فيه فصول رفعها وأحاديث سطرها وجمعها واندرج الكتاب المرفوع بذلك طيه لينظر إليه من ادعى عليهم رفعه ويستبين حقيقته أو وضعه وإبطاء هذا الرافع سبقته الأنباء واستقرت عند جمعها الأفراد والأنحاء فاجتمعوا إلى عاملهم فلان وفقه الله وحضرهم حاكم الجهة أبقاه الله وتتبعوا تلك الوجوه بالرد لها والإنكار على القائم بها وعقدوا وفي كل عقد منها عقدا يناقضه واستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضه وعند درجة العقود ثابتكم في كتاب الحاكم على السبيل المعهود في إثبات العقود فثبتت عندي لثبوتها عنده وخاطبوني مع ذلك متبرين من هذا الرافع واضعين له في عقله ودينه بأحط المواضع وصرحوا بارتضائهم بسيرة عاملهم وارتباطهم بحمايته وسداد نظره وعلى تأفئة ذلك وصل هذا الرافع بالكتاب العزيز وما اندرج طيه على ما قدمت ذكره فاستعنفت النظر وأعدت العمل وخاطبت الحاكم والأعيان والكافة هنالك بما ورد في أمرهم وأردفت الكتاب المرفوع ليقفوا على نصه وينظروا إلى شخصه فراجعوني أنه لا مزيد عندهم على ما قدموه ولا خلاف فيما نقضوه وأحكموه وأحالوا على ما تثبت به العقود وهي من الناس المقاطع والحدود فاقتضى النظر إعلام أمير المؤمنين وناصر الدين أعلى الله أمره حسب ما حده بما وقعت عليه الحال ليرتفع الإشكال ولا يتعلق بهذه الحيبة البال وقد أدرجت إلى حضرتي السامية الكتب المذكورة لتعرض عليها وتستقر الجلية منها لديها إن شاء الله وأن درجت العقود إلى الفقيه فلان قاضي الحضرة وفقه الله والله يشكر لأمين المؤمنين وناصر الدين تحريه وافتهاده وتوفيقه وسداده ويوالي من والاه ويكيد من عاداه ولو كانت الحال بشقورة ما صوره على هذا الرافع لما انطوت عني أسرارها ولا خفيت علي على البعد أخبارها وزفوف إلى فلان بين وهو متشرع متدين وعضده على ما هو بسبيله في ذلك الصغر متعين والله ييسر الجميع إلى ما يقضي حقوق النعمة ويقيم فروض الخدمة بعونه وقدرته الأسلوب الثاني أن تفتتح المكاتبة بألقاب الخليفة نفسه ثم يأتى بالصدر معبرا عن المكتوب عنه بالبعد ومخاطبا للخليفة بميم الجمع للتعظيم ويختم الكتاب بالسلام وهو على ضربين الضرب الأول أن يوصف الخليفة بالمقام كما كتب أبو الميمون أيضا عن بعض أهل دولتهم إلى ناصر لدين الله أحد خلفائهم المقام الأول المقدس المكرم الإمامي الطاهر الزاكي مقام الخليفة المؤيد بنصر الله الإمام الناصر لدين الله كلام الله جلا لهم وفيا ضلالهم وبوأ وفود السعود ووجود الظهور والصعود مواطئهم المقدسة وحلالهم عبدهم المتقلب في نعمتهم المتقرب إلى الله عز وجل بالمراصعة في خدمتهم المتسبب إلى الزلفة عندهم بالتزام طاعتهم والاعتصام بعصبتهم فلان كتب عبد المقام الأعلى والنبي الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان واحتوى على الفضائل واستوى من موضع كذا حماه الله تعالى وجنانه لطاعتكم قطب ولسانه بشكر نعمتكم رطب فبتلك رجاء الفوز وبها ابتغاء نيل الآمال والحوز وكيف لا يطوع الجنان وشكر اللسان مستمدا لإدرار الإحسان وللمقام الأثنى عوارف لا يتقلق ظلها الوارف وقطرات بالرحمة مسطرات بمدرار سحابها الواكف وقد كانت للعبد سهام فارت عليه بها من النعمة رهام ثم جذر الماء باسترجاعها الآن وسقي العبد بانتزاعها كأس الحزن ملآن وردت لك بهذه الجهة انقطاع المواساة وامتناع الألسن بالمكابدة لجذب العيش والمقاصاة وإلى المقام الأعلى الأثنى نفزع حين نفزع ونذهب حين نرجو ونرهب ونلجأ فلا نؤخر طلبتنا ولا ترجى وخدمة العبد هذه تنوب عنه في تقبيل ذلك المقام الأسمى والتعرض لما عهد لديه من نبحات الرضا والتضرع في إدرار ما جزر من تلك المنة وغيضا من فيض تلك النعمة وينهي من رغبته في بركة تلك الأدعية التي هي للخيرات كالأوعية ما يرجو بشفاعة تأكد الامتنان ومجرد عوارف الرأفة والحنان إن شاء الله تعالى والرب تعالى يبقي المقام الأعلى والنصر له مظاهر والخير له متظاهر والسعد لوليه ناصر ولعدوه قاهر بحول الله تعالى وقوته لا رب غيره ولا خير إلا خيره والسلام.